أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. وعلى الله فليتوكل وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. بسم الله لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا ورشا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.